سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. لا أقسم بيوم القيامة وحن قد أرنا يا بير أبا مانيت قيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة وان دارنا يا برئيبا نفتا دقالك بضن وهذه ايتي نفتا مؤمن كان وحي دقاليسا دنبيالك ايوحي كدعي هذه ايتي نفتا قا امارت قا قفك قالك نفتي سنة وحا امارت لدقال ميسا ايادنا اماني تقياما امارت الباتوين كدعي. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه ميوحو ملينا يا بن آدمك إننا كل منين لفهيس وأنا سو سارين بلا قادرين على أن نسوي بنانه سكدا يوان أولنا برئيبا إننا سنه يعني نوان أولنا إننا سو سارنه ووالا سو ساري وانا أولنا برئينا سنه فرهيس وأن كي يلنا فراه وعلى فرهيس سيدي عكت جيل أقلوطة لكن كمان هي نتدان أيان كيالنا أوتان ونعم أيبا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه إنسان كموحو دونايا إنو مارت أوصم يحمان كستأهر تيسعة يسأل أيان يوم القيامة موحو دوينا يا من آدمك ساعد أي وقت أي لعيسى معنى القيامة فإذا برق البصر أبو حير ما ننتا إذا أي قيامة وما ننتا أي تاقمي دونان أو تاقمي دونا أرقو وما رأيتو حاوي لباتضع على الدرتين ولا تاقمي دونا وخسف القمر وما ننتا أمدوبان دونا ما ننتا قيامة ديحا وإفتان جيسي وإسكو دمان دونا أصن ديمو إفتونين وجمع الشمس والقمر ما ننتا إذا بير وما ننتا لكل من دونا ما رأيتي القرح دي ديحبا أين إذا إني جرى وحك لا سعنايو يقول الإنسان يومئذ أين المفر وحديد دون بن آدم كما ننتا إذا حقيا له عرراء كلا لا وزر سكدا بير إبا ميل لما قال أون إبا حقيتهين مجرتو إلى ربك يومئذ المستقر إبا حقيت أي أهاتي ما ننتاس ميل لو سغنادو وميل كرو لو سغنانا يمجرتو ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر من آدنك وحلوش يدونا بريبا ما ننتا إذا وحوهر مرسدي أمي أودي مرسدي سمئيو حمو حي هذا بل الإنسان على نفسه بصيرة إنسان كبير إبا مارد من آدنك وامد أستقع يا نفسه سأمارت وأقوم بدن ومعنى نفسه سأوحي مارت انت اي رميسنتها وحق رميسنتها انت اي امارت اي ديدنتها وامد اغال بدن نفتيس يحال كذا ولو القى معاذيره هدي اولي ماذا مان انت قيامة بن ادمك وحكست عذر دار اخ او اسكد اي عذر دار تلقامي يلي دونه لا تحرك به لسانك لتعجل به وحال يرى نبي ايبو هذا قاجين العرب كذا إن أسكت دكتك القرآن والنبي قال وحو أهان جيري مركي هراء مارد قرآن كالوس ودجيبه سيسن وفكنا أن أيو كدكتك جيري فينا والله غريبي إن علينا جمعه وقرآنه أبي وحوينا أنك أياك وكل منين الله هذا وكل منين وكاما بحثن دونا أنك أيانا مارد كو أخرين دونا ومارد حويان كو ساني دونا إنا الأخرسو وحبارك أدومي مهايين فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أبو حير هدي أن مارت أخرنه وأنا مارت أمارت أنكو أخرنه راع قراءة أنا ومرك أن أخرنك بعدي مارت قراءة إذا تبكع ثم إن علينا بيانه دوش أنا وحا هذه بلأبا إن أنكو عدين القرآن كمعاني دي أوحو شيئا أنا أنكو عدينه كلا بل تحبون العاجلة سكدا أي وحيجعلهم من بن آدم أما بن آدم هو حيجعشهم مدة دقدق بدن ومعنى الدنيا ذا إيه أمارة حال كذا يجعشهم وتذرون الآخرة وأنك تجيسان مدة بيسي أو إيه وارد بنيت القيامة ذي وجوه يومئذ ناظرة حير أبا مانيت قيامة أه وجياله ويفي دونان معناه وحي برواقه إن مع أجر درت أي مارة هي لدونان أي مارة لإفايين وأي كبر عزيين ونفت مؤمن كتاسي إلى ربها ناظرة وحين في رندوتها وجيالك أيها أمانتها إذا قيام ذا ربك وطأي في رندونان ومؤمنين تمانت قيام إلهي بي أركي دونان سبحانه وتعالى تازن ونعموين أه ووجوه يومئذ باسرة وجيالنا مانتها إذا أه مارتي ويكذود من دونان وجبح أيها قدعي دونان وكو قال ذا وجيه هذا تظن أن يفعل بها فاقرة waxay u maleyn doonaan kuwa ayaga oo ogaan doonaan kuwa gaalada ah in lagu sameeyay wax kasto halaag ah laana dambiga ay galabsadeen ayay ogihiin kalla idha balagati taraqi wa qila man raq iska daawir eba hadii ay gaarto nafti waxa way maartay karkaraha ay gaarto oo meesha isku u timaado oo ay bixays bin aadin ay ka dhaxayso ku la joogina oo maartin saaxiibadiisa cid iyo qaraabadin ay yiraahdaan warqaftu fi majra qaftu fa ya majra qafkan ku tufo qadanna annahu alfiraq una yaqiinsada inay tahay maartin waqti ay nafta bixaysi waltaffat as-saaq bis-saaq oo isku duumo xoog xoog kiisa kala uu ku duumo macnaa qofka marka ay nafta ka bixiso iyo isku maraamari la xaw iyo xanuunka sakaraadka mowdka uu ku hayo darteed ila rabbika yawma idin al-masaaq ebe xaqiis ayay ahaatay maalinta iyada ah maaratin isa cilin isa kaxayn oo nafti maarati ebe xaqiis ayaa loo kaxayn doonaa fala saddaqa wala salla ebe wuxuu yiri asoo ka hadlaya gaalkii ma rumaynin oo iimaan lama imaanin mana dukanin oo salaad maarati lama imaanin walaakin kadhaba wa tawalla la maarati ebe wuxuu yiri laakiin wuu beeniyay wuuna joostay ومعناها حقب بني ونسكي جوستي ثم ذهب إلى أهله يتمطى وتقي قفك قال كها أمدي ذي حق إمارة أسوى عدي ذي قرابي ذي أسعض أدوين أنتو جوغي أسوى ولم إلوين أجج منايا كبير ترتيب أولى لك فأولى أبو حيري وحاق أسغنادي هلاك هلاك أي أسغنادي ثم أولى لك فأولى كدب نهدر وحا أسونا ذي من أبا هلاك إمار توادي نار أيا أسونا ذي أيحسب الإنسان أن يترك سدى موحو أم لينا يا ابن آدمكم إن لك تقايو سيب لاش معناها أسوء أن لا حساب تمين إن حساب كده مينين مقاب كان سيء أم لينا يا ألم يكن طفة من مني يمنى سوما اهم يري بري آدم كأيبا مد عن جوف امارتين تاس امارتين ميني اللو توري هو يدع الو الشهداء معناها ايبا وكو درنسين ايه وحي لغا ابو ري اللي دنانتي ايه هاي ايه قبين ثم كان علقة فخلق فسوا كدب نموحو اهادي بير انتو عن جوف هاي كدب مارتين حنجر كدب نايبا وارتو اكي او ابو ري ونو اكي او وصيم ابو ريتان كيسا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وحونا كي يلب رئيبا مارتين لبا سنفي أما لبا النوع كاس أو أه مد لب إي مد مارتين لدك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ميوسن أهان إبن مارتين ألا أوضه مارتين الله سعيالي إن أصابحي مردن با إن أصابحي ميوسن أولين بل هو أولا إيبا وحبانكم مردن ما أرنتها إيذا